بسم الله. الخبر الذي بعد ذلك، معلش النهارده الاخبار كتير شويه، ان سويسرا طعنت قانونا مع مصر، هي الدوله الاوروبيه الوحيده التي يعني بتسن قانونا او سنت قانونا يجيز رد الاموال المغتصبه من الدول الاخرى باتفاق مع الدول الاخرى. فقالت لمصر ان ايه؟ ان في 9 مليار دولار لحساب حسني مبارك في سويسرا، وان ممكن تودهم لمصر اذا وافقت مصر على ذلك، بشرط ان هي ان يعجز مبارك عن تقديم مستندات تفيد ان هذه الاموال يعني ايه ملكيه خاصه بمصادر ايه شرعيه، ملكيه خاصه بمصادر شرعيه. طبعا احنا ممكن نثبت ان ولو ملكيه خاصه بمصادر شرعيه 90 مليون ده سهله، ان هو كان بيعمل جمعيه ب 50 جنيه في الشهر وبيقبضها، فايه فعملت معاه 9 مليار بس محدش واخد باله. فالمهم فالظريف، فطبعا هم لو عاوزين يحركوا الموقف خلاص ياخدوا اجراءاتهم ويقولوا له فين المستندات اللي تثبت كده واين لك هذا، وممكنين جبت بقى 9 مليار وهكذا، هيستردوهم او على الاقل هيستردوا جزءا كبيرا منهم. ولكن الظريف ان حزب الحريه العداله استنقل هذا العرض من سويسرا واعتبره عرضا غير مفيد وقانونا سيئا. ويعني ان كان لنا تعليق فنقول يعني انه بدل ما قاعدين يقولوا محمد عبد المقصود طالع يقول لك هنعمل ايه؟ هنجيب منين؟ طب اتفضلوا محدش بيدينا، انتوا تستنكروا علينا ان احنا بنجيب الشيعه وان احنا بنقترب بالربا، طب قولوا لنا ايه الحل؟ وقعد بقى، طب يا عم اهو الناس بتقول لك هنرجع لك فلوس بتاعت البلد ذات نفسها. والناس اللي انت متبنيهم بيقولوا لا ده عرض غير مفيد وقانون سيء كمان. يعني فان دل على ان القضيه ليست قضيه عجز ولكن قضيه تلبيس وقضيه تبني مناهج علمانيه كافيه. نسأل الله ان يهدينا جميعا.